الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الدرس التاسع في حاشية الصاوي على تفسير الدلالين في قوله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن الإيمان، وبينا آراء العلماء باختصار وبإجمال في الإيمان وفي ماهية الإيمان وفي حقيقة الإيمان، وهل العمل داخل في الإيمان أو ليس بداخل، أو أنه شرط كمال في الإيمان. ونستكمل اليوم هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب إما أن تكون الذين في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وتقديره ما هم الذين يؤمنون بالغيب، ويكون الاستئناف فيه استئنافا نحويا، ويصح أن يكون الاستئناف استئنافا بلاغيا. فحين قيل هدى للمتقين قيل: من هؤلاء المتقون؟ يقال: الذين يؤمنون بالغيب، أي هم الذين يؤمنون بالغيب. أو يكون منصوبا على فعل محذوف والتقدير: أعني الذين يؤمنون بالغيب، أو أخص الذين يؤمنون بالغيب. فعلى كل حال الإعراب الأول أفضل، وقوله: هم الذين يؤمنون بالغيب، ويليه الإعراب الثاني. قلنا إن الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب، يعني هو مطلق التصديق في اللغة، ثم هو في الصلاح الشرعي تصديق خاص بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يحدث فيه. ولكن هل النطق شرط في الإيمان؟ قلنا إن النطق مختلف فيه، فالمفهوم عند المحققين أنه شرط، ولكن كيف تكون شرطيته؟ هل هو شرط في ماهية الإيمان بمعنى أنه لا بد منه، أو أنه شرط لتجرى الأحكام الدنيوية على ناطق على الناطق به؟ فنحن لا نعلم ما في القلب، لأن التصديق أمر خفي، نحن لا نعلم ما في القلب، فلا بد من علامة تدلنا على أن الذي آمن بقلبه مؤمن، فلا بد من النطق. لكن النطق يضيق فيه في بعض الأحيان، وهو أنك إذا وجدت إنسانا غير معذور وقال إنه مؤمن، فإنه لا بد له أن ينطق بالشهادتين. فإذا عرضنا عليه النطق حينئذ بالشهادتين ورفض، حينئذ يكون آبيا ويكون معاندا. وإذا كان الأمر كذلك لا نحكم عليه بالإيمان عندنا، لا نحكم عليه بالإيمان عندنا. وأما المعذور، أي الذي آمن بقلبه ثم اخترمته المنية قبل أن يتمكن من النطق بالشهادتين، فذلك مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن قد لا نعامله معاملة المؤمنين، لأننا لم يبد لنا منه ما يدل على أنه مؤمن حقيقة. لكن إن تبين عذره، بعض الناس قالوا يعامل معاملة المؤمنين من أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وتورث أمواله لورثته ونحو ذلك، ولكن أمره نكله إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يعرض عليه الإيمان، النطق بالإيمان، وهو قادر ويمتنع فإننا لا نحكم عليه بالإيمان مطلقا. بقي سؤال هنا وهو أن أولاد المسلمين الذين يولدون من أولاد من آباء مسلمين كيف نحكم عليهم؟ نحكم عليهم بالإيمان حتى ولم ينطقوا ولو لم ينطقوا طول عمرهم بالشهادتين، فإننا نحكم عليهم بالإيمان ما لم يحدث منهم شيء يناقض الإيمان. فإن حدث منهم شيء يناقض الإيمان حينئذ نحكم عليهم بأنهم غير مؤمنين أو أنهم منافقون. ولكن إذا لم ينطقوا طول حياتهم وهم أولاد المسلمين فإننا نحكم عليهم بأنهم مؤمنون. الإيمان فيه إيمان إجمالي وفيه إيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي بما يؤمن به إجمالا، كأن تؤمن بجميع الملائكة كلهم إجمالا. أنت لا تعرف مثلا أسماء الملائكة ولا التفاصيل عن ذكر الملائكة، ولكن من ورد اسمهم أسماؤهم وردت أسماؤهم في السنة النبوية أو في القرآن الكريم يجب عليك أن تؤمن بهم تفصيلا. قال بعض العلماء وليس معنى التفصيل في الإيمان أن تعرف أسماءه، بل يكفيك إذا سئلت عن الملك الفلاني أن لا تنكره وأن تعرفه. وهؤلاء مثلا رقيب وعتيد، قد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا ميكائيل وإسرافيل وملك الموت، قيل اسمه عزرائيل وقيل اسمه عبد الرحمن، والمشهور أن اسمه عزرائيل، واسمه ليس شرطا أبدا أن يعرفه الإنسان حتى يوصف بأنه مؤمن به. لكن إذا عرض عليك أن هناك ملكا للموت يقبض الأرواح وأن معه أعوان من الملائكة لا تنكر ذلك، بل تؤمن به هكذا. هذا هو الإيمان التفصيلي. وتؤمن بجميع الملائكة إيمانا إجماليا، بمعنى أنك تصدق بوجودهم لإخبار القرآن عنهم، ولا يمكن أبدا أن يقبل منك إيمان إلا بإيمانك بجميع الملائكة إيمانا إجماليا. وأما إيمانك بالكتب، الكتب هذه أمر مشاهد، فكيف تؤمن به؟ تؤمن به من حيث كونه نازل من عند الله سبحانه وتعالى. تؤمن بالتوراة إيمانا تفصيليا، يعني تعرف أن في كتاب نزل على سيدنا موسى عليه السلام هو التوراة. وتؤمن بالإنجيل إيمانا تفصيليا، تؤمن أن كتابا أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. وتؤمن بالزبور إيمانا تفصيليا، أنه كتاب لسيدنا داود عليه السلام. وتؤمن بصحف إبراهيم، وتؤمن بالقرآن الكريم على رأس كل هذه الكتب، وأنها كتب نزلت من عند الله. لكن الإيمان الإجمالي بالكتب أنك تؤمن أن لله عز وجل 114 كتابا نزلت عن الأنبياء، يجب عليك أن تؤمن بها إيمانا إجماليا، وتؤمن بهذه الكتب المذكورة إيمانا تفصيليا. والإيمان بها أن تعلم أنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان التفصيلي. ثم بعد ذلك تؤمن بالرسل، والرسل أمرهم إجمالي أي أمرهم مشاهد، فكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بهم لا بأشخاصهم، ولكن نؤمن بهم من حيث كونهم لهم رسالة كلفهم الله سبحانه وتعالى. لأن الإيمان بالأشخاص ليس أمرا مهما، أنت تؤمن بأن هذا الرسول الذي وردته في القرآن الكريم نزلت عليه رسالة من عند الله رب العالمين، وهو رسول من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الأنبياء منهم من تؤمن به إيمانا إجماليا، ومنهم من تؤمن به إيمانا تفصيليا. فالذي تؤمن به إيمانا إجماليا جميع الرسل الذي لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم، فقد قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذي تؤمن به إيمانا تفصيليا هم 25 رسولا، منهم 8 من بعد 10 في قوله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كل هذا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لغاية قوله تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ثمانية عشر رسولا يجب عليك أو ثمانية عشر رسولا يجب عليك أن تؤمن بهم إيمانا تفصيليا. وبعد ذلك إدريس وآدم وذو الكفل وشعيب وصالح وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغت العدة التي يجب أن تؤمن بها إيمانا تفصيليا 25 رسولا، والباقي يجب عليك أن تؤمن به إيمانا إجماليا أنه رسول من عند الله ووردت عليه رسالة وقد بلغها لقومه. هذا هو المقصود بالإيمان بالله بملائكة الله سبحانه وتعالى وبكتب الله تعالى وبرسل الله عز وجل. وتؤمن باليوم الآخر بما يحدث فيه كما أخبرنا به الصادق الأمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واضح لا نطيل فيه كثيرا. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الشيخ الدكتور محمد قرأ في الأسبوع الماضي هذه الآية الكريمة في أولها وقرأ لنا قوله تعالى يؤمنون بالغيب، وكنا نتحدث عن معنى الغيب. هنا قوله تعالى يؤمنون بالغيب، الباء هنا ماذا كيف نعربها حتى تتضح المعاني؟ لأن الإعراب فرع المعنى كما تعلمون، فإما أن تكون الباء للتعبية وإما أن تكون الباء للمصاحبة. فإن قلنا إن الباء للتعبية معناها يؤمنون بالغيب أي بالأشياء التي غابت عنهم ولا يرونها، والغيب كل ما لا يدخل تحت الحواس. الغيب كل ما لا يدخل تحت الحواس، والحواس عندنا خمس ظاهرة وغيرها باطنة تقوم مقام الحواس، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الحواس خمسة فقط أو خمس فقط، وهذه نظرة ضيقة. يقولون الحاسة هي البصر والذوق والشم واللمس والإيدان والسمع، هذه الحواس الخمس الموجودة التي نعرفها. نقول نعم هذه حواس الخمس واضحة وهي وسيلة للفوائد العقلية، ولذلك تجد القرآن الكريم دائما يبدأ بها فيقول أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، يأتي بالحواس قبل الأفئدة وهي القلوب. فحينئذ تجد أن الحواس آلات للقلوب ومواد توصل الفائدة للقلب، فهي مجرد خدم ومجرد آلات، والأصل الأصيل والسلطان العظيم في جسم الإنسان إنما هو القلب. ولذلك تجد أن الكفار يوم القيامة يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعم، مع أنهم كانوا يسمعون وكانوا يفهمون، ولكن السماع المقصود منه الفائدة، والفائدة هي إيصال المعنى إلى القلب بحيث يترسخ في القلب، فإذا عاول عليك في سمعك مرة ثانية عرفته. هذه الفائدة بالنسبة للحواس. فالغيب وهناك حواس أخرى يلاحظها الإنسان وربما لا يعدونها من الحواس الخمسة وهي منها. مثلا أنت حين تحمل شيئا هنا ثقيلا وتحمل شيئا في يدك هذه خفيفة، فتقول هذا أثقل من هذا، أي حاسة فيك قد عرفت هذا الأمر؟ اسمها حاسة العضل، وهذه الحاسة التي تسمى حاسة العضل لا يعرفها الإنسان ولا يعدها من الحواس الخمسة. ليه؟ لأن العضل هنا أثقل في هذه ولم يثقل في هذه، فهي حاسة أخرى. تمسك مثلا بشيء فتجده رقيق وتجده هنا أشد منه سماكة، فتقول هذا أسمك من هذا، كيف عرفته بأنه أسمك من هذا؟ ما الضابط الدقيق الذي عرفك أن هذا أسمك من هذا؟ هذه حاسة تسمى حاسة البينية. إذا في حاسة تانية في حواس القلب الحواس الخمسة، حاسة تسمى حاسة العضل، حاسة تسمى الحواس البينية، وحواس كثيرة بالنسبة للإنسان. لكن بعض إخواننا ألحق هذه المسائل بالأمور العقلية، وهذا فيه نظر في الحقيقة، لأن دي أشياء يحسها الإنسان ويراها الإنسان ويحس بها الإنسان، حتى أن بعضهم ألحق الوجدانيات بالمحسوسات، ألحق الوجدانيات بالمحسوسات، لكن ليس كل الوجدانيات تلحق بالمحسوسات، ولكن بعض الوجدانيات من الممكن أن نلحقها بالمحسوسات لظهورها ووضوحها. فحين نقول الغيب ما غاب عن الحواس، يبقى يشمل الحواس الظاهرة والحواس غير الظاهرة. والغيب نوعان، غيب لا دليل عليه نعرفه، وغيب له دليل نعرفه. فالغيب الذي لا دليل عليه نعرفه كأن كشيء عجيب شوية زي ذات الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يعرفها ولا دليل على معرفتها، لكن وجودها معروف، وجود الذات، استغفر الله من الضمير المؤنث، وجوده تعالى الذات الأفضل، وجوده معروف وعليه دليل. لكن هل تستطيع أن تعرف كنها الذات؟ لا تستطيع، ولم ينصب الشرع لك دليل على معرفة ذاتك، لأن عقلك قاصر على ذلك ولا تستطيع أن تصل إليه. وقال بعضهم هناك فرق بين الغيب والغائب، يعني شيء غير وشيء غائب. قال الشيء الغائب عنك هو الذي لا تستطيع أن تراه ولا تستطيع أن تستدل عليه، وإن كان هو لا يراك أيضا، يعني أنت لا تراه وهو لا يراك. وأما الغيب فأنت لا تراه ومن الممكن أن يراك هو. يبقى هناك فرق بين الغيب وبين الغائب، الغائب لا تراه أنت ولا يراك هو، والغيب أنت لا تراه ولكنه هو الذي يمكن أن يراه. فإن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يبقى الغيب هنا الباء للتعبير، يعني وقعت على الغيب على أن تعديه كأنه هو في مقام المفعول بقوله تعالى يؤمنون بالغيب. طيب، وقال بعضهم أن معنى الباء هنا المصاحبة، كيف؟ أي يؤمنون ملتبسين بالغيب، واختلفوا في معناه. فقال بعضهم أن يؤمنون حال غيبتهم عنكم كحال حضورهم معكم، بخلاف المنافقين فإنهم يؤمنون حال حضورهم معكم ويدعون الإيمان، ولكنهم حين يغيبون عنكم فإنهم لا يؤمنون. وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، ألا ترى إلى قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا في الحضور، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإن كنت أستبعد هذا المعنى هنا، لماذا؟ لأن الآيات تكلمت أولا عن المؤمنين، ثم عالجت الكافرين، ثم تحدثت عن المنافقين، فتحدثت عن المؤمنين في 5 آيات، وتحدثت عن الكافرين في 2، وتحدثت عن المنافقين في 13 آية، وذلك لأن النفاق داء أعظم من داء الكفر، لأن داء الكفر الكافر معاند أمامك وأنت تعرفه وتعرف أن تحترس منه وتبتعد عنه وإلى آخره، وأما المنافق فإنه مندس فيك ومعك ومع جنودك ومع أهلك، فلا بد أن يعالج بأكثر مما يعالج به الكافر. ولذلك قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق أشد خطرا من الكافر والعياذ بالله تعالى، لأن الكافر عاند بصراحة، فملكته الداخلية كملكته الباطنية، فليس عنده ملكات متعاندة ولا متصادمة ولا شيء، هو معاند معاند. وأما المنافق فإن ملكاته الداخلية تتعارض مع ملكاته الخارجية، ومن أجل ذلك كان قلبه مريضا، فقد قال الله عز وجل في قلوبهم مرض لأن الملكات متصادمة، الملكات متعاندة، الملكات فيها ضعف وفيها تعب، فهذه تشده إلى هذا وتلك تشده إلى هذا، فهو لا يدري كيف يسير ولا يدري كيف يفعل. فلذلك قال عز وجل الله يستهزئ بهم، وانظر إلى قوله ويمدهم في طغيانهم، لم يقل يعمون ولكنه قال يعمهون، يعني يتخبطون ويتحيرون والعياذ بالله. وقال في آية أخرى يحسبون كل صيحة عليهم. فهؤلاء دائما في قلق ودائما في عذاب ودائما في تعب. فحين نأتي ونقول يؤمنون بالغيب، أي بحال غيبتهم هم مؤمنون أو بحال حضورهم مؤمنون، ونقول إن ده بخلاف المنافقين، كأننا قلنا إن الآيات تريد أن تتناول المنافقين في معرض كلامها عن المؤمنين، فربما يتفكك النظم هنا في القرآن الكريم. والقرآن يجب أن يحمل على أرقى أنواع البلاغة وأرقى أنواع الفصاحة. قال قوله تعالى يؤمنون بالغيب، نحن قلنا إن الغيب يشترط فيه أن يغيب عنك وعن مثلك، وأما ما غاب عنك أنت وما هو حاضر في مثلك أو عند مثلك أو ما يمكن حضوره عند مثلك فلا يسمى غيبا. ولذلك أهل الفلك الذين يقولون عنك لك غدا سيكون مطر وسيكون كذا لا يسمى هذا غيبا، لأنهم يرون مقدمات وإن كنت أنت لا تراها. حين يأتي الطبيب ويقول لك في ميكروب دقيق جدا في هذا المكان في المكان الفلاني أنا لا أراه، لكن هو يأتي بالميكروسكوب فيراه، هو يراه، أنت أنا بالنسبة لي غيب، ولكنه غيب ليس غيبا عن مثلي، وما دام ليس غيبا عن مثلي فلا يسمى حينئذ غيب. وكل الاكتشافات التي اكتشفوها في عصرنا هذا لا يقال عنها إنها غيب. والذين قالوا إن الرحم الموجود فيه الولد أو البنت أو نحو ذلك إحنا بنشوفه ونعلمه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس، والقرآن قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفسرت مفاتح الغيب بالخمسة أشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري. نقول حين فسرت هذه الأشياء كانت غيبا عمن كانوا في عهد رسول الله وعمن كانوا مثله، عمن كانوا مثل الذين كانوا في عهد رسول الله لم يكن أحد يعرفها، ثم بعد ذلك رأيتها ببصرك، هل تسمى غيبا؟ لا تسمى غيبا. ثم من الذي قال إنما في الرحم؟ قال ويعلم من في الأرحام، لم يقل ويعلم من، لأنه لو قال ويعلم من لقلنا المقصود الذكر أو الأنثى، لكن يعلم ما، طويل أم قصير، شقي أم سعيد، مرزوق أم غير مرزوق، مؤمن أو كافر، معاند أو غير معاند، سيكون على وضع سيعيش أو لا يعيش، كم عمره، كم كذا، كم رزقه، كل هذه تدخل تحت ما العامة. فليس علينا شيء في هذا حتى نتكلف الرد، وكثير منا يتكلف بعض الردود. القرآن الكريم يحتاط لكل هذه الأشياء ولم يقل ويعلم من، وإنما قال ويعلم ما، وما تعم وما تعم. فقلت إن قوله تعالى الذين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أيضا أجاب سيدنا علي للذي ظن أن عيسى عليه السلام وقد عبد من دون الله سبحانه وتعالى وقد ظن أنه حاج المسلمين، أجابه بمثل هذا الجواب. فالجواب من علي وهو غاية الفصاحة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صحة هذا الجواب. الذين يؤمنون بالغيب قلنا إما أن تكون للملابسة الالتباس يعني فتكون للحال، وإما أن تكون لماذا؟ لأجل التعبير. والغيب غيب زمان وغيب مكان، فغيب الزمان خرق الله حجابه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بغيب الماضيات، الرسل كلها والأنبياء وقصصهم وهو إلى آخره، مع أنه أمي لم يكتب ولم يقرأ ولم يجلس إلى معلم، أرسل الله تعالى وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه خبره. وقصة يوسف عليه السلام بسبكها الجميل وطولها العظيم، ولم يكن رسول الله تلقاها من أحد ولا قرأها عند أحد، ولما قرأوا في التوراة والإنجيل في التوراة وجدوا الحقائق المذكورة مثل هذه المسألة، فلم يستطع اليهود حينئذ أن يخبروا بشيء ولا أن يقولوا بشيء. ثم غيب المكان خلقه الله تعالى، وغيب المستقبل أيضا، غيب الزمان المستقبل أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما كتب صلح الحديبية كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سهيل بن عمرو الأول كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل كما تعلمون لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فهم لا يعرفون الرحمن الرحيم، فاكتب باسمك اللهم. فأمر سيدنا رسول الله عليا أن يمحوها ويكتب باسمك اللهم، ما فيش مشاكل عندنا، لا إشكال عندنا، باسمك اللهم خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم ماشي، مش عايزين مشاكل يعني، لا نريد مشاكل في هذه المسألة. فكتب باسمك اللهم، مع كون ذلك عند علي على مضض. ثم كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف سهيل وقال لا تكتب رسول الله، لأنهم لو اعترفوا به نبيا ورسولا لما حاربوا، فماذا يكتب؟ اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، اكتب اسمه واسم أبيه. فأمر النبي عليا أن يمحوها ورفض علي وقال لا أمحو أبدا، لا أمحو رسالتك ولا اسمك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي ستسام مثلها فتقبل، سيحدث لك في مستقبل الزمان مثل هذه المسألة وأنت تتقبل إصلاحا لحال المسلمين. وقد قال بعضهم إن رسول الله هو الذي محاها وكتبها هو صلى الله عليه وسلم، والله قال ولا تخطوه بيمينك، يعني كلاما عاما، لكن في الموقف الخاص ده قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هذه الكلمة. وبعضهم أنكر ذلك لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، وأنه لم يتعلم الخط ولا القراءة ولا الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. فكتب، فمرت السنون والأيام، فلما جاء الصلح مع معاوية كتب علي هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية، فقال له لا تكتب أمير المؤمنين بل اكتب علي بن أبي طالب. فكان علي لا يريد في أول الأمر، ثم وقف لحظة وتذكر ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، قال ستسام مثلها فتقبل، فقبل علي وكتب هذا ما صالح عليه علي بن أبي طالب. فهذا غيب زمان خرقه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال إن رسول الله علم غيبه أو أنه معلم الغيب؟ رسول الله معلم الغيب ولم يعلم غيبه، حتى لا يتناقض مع قوله تعالى قل لا يعلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نقول هو لم يعلم الغيب ولكنه كان يعلم غيبا صلوات الله وسلامه عليه. وأما غيب المكان فما أكثر ما خلق الله حجابه لسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقع صغيرة جدا مرة بعد غزوة بدر، صفوان ابن أمية كان أبوه قد قتل في غزوة بدر، وأصابهم غيظ في قلوبهم جدا بسبب مقتل صناديدهم ورؤسائهم، مع أنهم كانوا يعلمون أن المؤمنين قلة وأنهم قليل وأنهم سيبتهون منهم في لحظة من الزمن، حتى أن أبا جهل قيل له ارجع إلى أبا جهل فقد عادت العير ولا داعي للقتال، قال والله لا يعودون حتى يشربوا الخمر على ماء بدر هناك وترقصهم النساء وتغني لهم قينات، ارجع يا أبا لهب. ثم بعد ذلك قال له عتبة بن ربيعة هكذا قلت لك وأنت لم ترى، لا نريد أن نقتل أرحامنا، فقال له لقد جهنت يا ابن ربيعة والله لا نرجع. ثم وقف وشعر سيفه وقال ما تنقم الحرب العوان مني، بادي عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. وأخذ يصول ويدور حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل في بدر، وقتله غلامان وأجهد عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد ذلك انقاض المسلمون منهم من قتل من الصناديد فارتاض المسلمون جدا. فجاء صفوان بن أمية وأخذ ابن عمه عمير بن وهب وقال يا أمية أريدك أن تصنع للمسلمين للكفار ما لم يصنعه تصنع لقريش ما لم يصنعه ما لم تصنعه الحرب. إن لك ولدا أسيرا عند محمد فتعال وادخل وأغلق الباب ولا تحدث أحدا بأمرنا أبدا حتى تنتهي من مهمتك. فقال نعم. وكان عمير أيضا متغاض وكان شديد الكراهية لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وكان حريصا على ذلك لأن له ولدا عندهم أسير. فأغلق الباب وتعاهدوا على أن يكتموا فيما بينهم. فقال له هذا سيف، صفوان يقول لعمير هذا سيف سقيته بالسم، فخذه وادع أنك ذاهب لتطلب أسيرك عندهم وانتهز فرصة واضرب به محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة قال يا قوم عدوا صباحا. قالوا حينا بتحية الإسلام يا عظيم، نحن لا نحيى بعمتم صباحا ولا بغيره، فحينا بتحية الإسلام يا عمير. فدخل عليهم وقالوا له ماذا تريد يا عمير؟ قال إنني ولدا أسيرا عندكم وأنا أريد أن ألقى محمدا فأكلمه في شأنه. قالوا له كيف تلقى رسول الله؟ كلمنا. قال لا أريد أن أكلم منكم أحد حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم. فاستأذنوا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله رسول الله ما جاء بك يا عمي؟ قال جئت من أجل ولدي الذي عندكم، أحسن إلي فيه يا محمد. قال فما بال هذا السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سلوك، هل أغلت عنا شيئا يوم اللقاء؟ قال له تمتد يد عمير لتمسك بمقبض السيف لأجل أن يضرب به رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فذكرتما من قتل من بدر، ثم تعهدت له تعهد لك بأن يقوم على أولادك وأهلك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال يا محمد والله قد كنا نكذبك، وأعلم أن هذا أمر لم يطلع عليه أحد إلا أنا وصفوان، ولم أحدث به أحدا، وصفوان أحرص مني على ذلك، فوالله إني لأعلم الآن ما أخبرك به إلا الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال رسول الله فاقتلوا أخاكم في دينه وأطلق له أسيرا. فلما ذهب عمير وكان صفوان يجلس في المجالس ويقول قد دبرت لكم أمرا ينسيكم وقعة بدر، والنساء التي تولول في البيوت ستعود إلى الفرح وكذا وكذا وكذا، ما هذا الأمر يا صفوان لا يحدث به أحدا. فلما عاد عمير كان كل موقف وقفه في جاهليته ضد الإسلام يقفه لصالح الإسلام فيدعو الناس إلى الإسلام. فأخبروا بذلك صفوان فقال ماذا تقولون ويلكم؟ فجاءه عمير فقال يا صفوان اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أنت يا عمير الذي فعلت معك كذا وكذا وكذا لأجل أن تقتل محمدا، أن أنا أتيت لأجل أن تقول لي اشهد أن لا إله إلا الله؟ فحدثه بالواقعة وقال له لا أرى وجهك بعد ذلك أبدا. غيب الزمان وغيب المكان خلقه الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أمارة من أمارات نبوته عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم الصلاة. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قلنا الغيب غيب زمان، والزمان للزمان الماضي والمستقبل، وغيب مكان والمكان في مكان محجوب عنه، واتفقنا على أن الغيب هو ما لا تعلمه أنت ولا مثلك، فإن علمته أنت أو علمه مثلك فلا يعد غيبا، على اختلاف بين العلماء في كون هذا مما يشاهد بالحس أو يمكن مشاهدته بالحس أو لا يشاهد بالحس. طبعا خلاف طويل سيخرجنا عن حدود موضوعنا، وبالتالي لن نتكلم إلا في كلمة واحدة عند كل محاضرة، وسيضيع لنا الأمر ويضيع علينا الأمر، ونسأل الله تعالى التوفيق إنه على كل شيء قدير. ثم قال عز وجل بعد ذلك ويقيمون الصلاة. اقرأ يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا الدارين آمين، قوله ويقيمون الصلاة، إما نقول من الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء لأنها مشتملة عليه في الركوع والسجود، وعليه فأصلها صلوة، حركة الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقيل من الوصلة لأنها وصلة بين العبد وبين ربه، وعليه فأصلها وصلة قلبت قلبا مكانيا فصارت صلوة، حركة الواو وانفتح ما قبلها هي أصلها وصلة بضم الواو. نعم، أصلها قيل من الوصلة بضم الواو، أي التي تكون بين العبد وبين ربه. نعم، وعليه فأصلها وصلة قلبت قلبا مكانيا فصارت صلوة، حركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وقوله ويقيمون من قومت العود عدلته، قوله أي يأتون بها بحقوقها، أي الظاهرية بالشروط والآداب والأركان. اختلفوا في أمر الصلاة، فقيل الصلاة من الوصلة يعني هي صلة بين العبد وربه كما نعلم، وهذا أمر واضح، وقيل هي في اللغة بمعنى الدعاء، واللغة تضع الكلام أو اللفظ لأمر عام ثم يأتي أهل كل عرف فيخصصونه فيغلب فيه، فإذا استعملناه بالأمر العام في عرف جديد حينئذ يكون هنا مجاز عرفي وهنا حقيقة لغوية، يعني قد يكون حقيقة ومجازا في نفس الوقت، فمجاز في عرف الاصطلاح الجديد وحقيقة في عرف اللغة إن أردنا به العموم، فإن أردنا به المصطلح الخاص أصبح مجازا أيضا من حيث اللغة، يعني اللفظ قد يتقلب فيصير مجازا لغويا في بعض الأحيان ويصير حقيقة، وبعض العلماء يقول حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية هذا مذهب المعتزلة في الحقيقة، لأنهم يقولون إن لللفظ استعمالين، استعمالا أوليا واستعمالا ثانويا، فالاستعمال الأولي أن يوضع اللفظ بإزاء معنى معين، هذا المعنى عام لا يخصه اصطلاح عرف أبدا، فإذا جاء العرف وخصصه باصطلاح ما معين تقول أهل السنة يقولون إنه مجاز في الاصطلاح الجديد، ولكنه بالنسبة للغة يعد حقيقة، وتقول المعتزلة إنه حقيقة لغوية في الأول وحقيقة عرفية في الثاني. وأخذ بعض الناس هذا الكلام وطار به فرحا وظن أنه يمكن أن تحمل عليه ألفاظ القرآن الكريم، نقول هذا إن سلم لك في الاستعمالات اللغوية التي أطلق عليها عبد القاهر استعارات غير مفيد، فإنه حينئذ لا يسلم لك فيما علاقته المشابهة، لا يسلم لك فيما علاقته المشابهة. ألا ترى إلى قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، ولا يسلم لك في المجاز الذي يكون من كلمتين كمجاز الإسناد أيضا فإنه لا يسلم لك أبدا، فالمجاز في القرآن الكريم مستعمل، وحين يقال إن المجاز في القرآن الكريم كيف يستعمل وهو كذب نقول إنه ليس بكذب، لأن الكذاب لا ينصب قرينة تدل على أنه يكذب، والمجاز لا يستعمل إلا إذا وجدت هناك علاقة أي مناسبة بين المعنى الأول الذي وضعته اللغة وبين المعنى الثاني الذي صار في العرف اصطلاحا عرفيا أو استعمالا لعلاقة المشابهة أو نحو ذلك من هذه العلاقات التي نعلمها، فلا بد أن نعترف بوجود الحقيقة اللغوية ونعترف بوجود المجاز اللغوي والمجاز العرفي أيضا. فيأتي الشرع مثلا فيطلق الصلاة إطلاقا واللغة تطلقها إطلاقا، قد قال الأعشى وصل على حين العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبده. فأطلق الصلاة على الدعاء كله، الدعاء أطلق عليه الصلاة، وتلك حقيقة، وتلك حقيقة لغوية. وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم أي ادعو لهم. فأطلق الصلاة بمعناها اللغوي. والديانات الأخرى إن سميناها ديانات على اعتبار أن الدين ليس إلا الإسلام، لكن الملل والنحل الأخرى تستعمل الصلاة بالمعنى اللغوي، فيقال لك كنت أصلي لك أن يفعل بك كذا، والجماعة يصلوا من أجل فلان، يصلوا يعني يدعون من أجل فلان، يعني يستعملون الصلاة بالمعنى اللغوي، كأنهم لا يرضون استعمالها بالمعنى الشرعي، لأنهم لا يريدون استعمالها بالمعنى الإسلامي. كما أن اليهود لم تكن تقول يا محمد أبدا، وإنما كانت تقول له يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، كأنهم يأنفون لعنه الله من ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اسمه وارد في التوراة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون سيبعث الناس ناس، والناس من يفسره علماء بأنه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما أخبرنا القرآن الكريم. فهم لا يقولون عنه محمد ولا يقولون عنه أحمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم لو قالوا ذلك لما أخذوا اعتقاداتهم في عدم إيمانهم به صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا لا ينادونه إلا بأبي القاسم بكنيته عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم الصلاة. فالصلاة هنا إن قلنا إنها في الحقيقة العرفية اللغوية بمعنى الدعاء، إلا أن الشرع جاء فخصصها بعرف خاص، وهي أنها عبادة ذات إحرام مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قلت أنت يا شرعي الآن أنا أريد أن أصلي، فأنت تنظر إلى ذلك على أنه حقيقة عرفية شرعية، واللغوي ينظر على إلى ذلك على أنه مجاز وليس بحقيقة، لأنك لن تدعو فقط بل ستركع وستسجد وإلى آخره. والشيخ الصاوي هنا رحمه الله قرب المسألة جدا وقال لأن بها ركوعا وسجودا وكله خضوع، والخضوع من أمور الدعاء، فكأنه جعلها كلها دعاء، حتى والدعاء إما أن يكون بلسان الحال وإما أن يكون بلسان المقام، فكأنه لا يريد أن يجنح إلى ذلك التفصيل رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا الحقيقة اللغوية كلام عام تضعه اللغة إزاء وضع ما معين، ثم يأتي كل عرف فيخصصه فيغلب عليه، فإذا استعمله أهل العرف الجديد في الحقيقة الأصلية يقولون أنتم تتكلمون بالمجاز. الآن حين وضعت اللغة الدابة لكل ذوات لكل ما يدب على وجه الأرض، فجاء العرف العام عندنا وقال الدابة هي كل ما، الدابة هي ذوات الأرض. فأنت إذا قلت لإنسان أنت دابة حينئذ، وهو دابة حقيقة في الحقيقة اللغوية، لكن يعد بمجاز العرف هنا مجازا، فاللفظ قد يكون حقيقة من جهة وقد يكون مجالا من جهة. وقد بحث هذا الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على المختصر السعد، كما بحثه الشيخ ابن يعقوب المغربي في كتاب مواهب الفتاح، وهو كتاب نفيس جدا وجيد جدا، وينبغي لكل عالم في البلاغة أن يكثر من قراءة هذا الكتاب ومن كتاب حاشية الدسوقي، لأن الدسوقي رحمه الله يحل مشاكل قد تحير كثير من طلاب العلم في مسائل البلاغة الفلسفية الكثيرة التي تحدثوا فيها رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا قوله تعالى ويقيمون الصلاة، الصلاة هنا مأخوذة إما من الصلة وإما من الصلوين، وهما عرقان في الظهر ينحنيان بانحناء الإنسان ويعتدلان باعتداله، فكأن هذين العرقين هما اللذان يصليان بالنسبة للإنسان دائما وأبدا ركوعا وسجودا، ويحركانه في الركوع وفي السجود. ولكن الحقيقة أن أخذها من الصلوات لم يرضى به الإمام الرازي رحمه الله، وقال هذا لا يصح أبدا أن نقول إني الصلاة مأخوذة من الصلوات، بل هي من الصلة أو من الدعاء، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، ولكان نوافقه لا سيما وأن علته علة واضحة جدا، فقد قال إن الصلاة مشهورة عند العرب وعند غير العرب، فلماذا يقال إنها مشتقة من الصلوات؟ بل فلتترك على حالها، لكن نعلم أن اللغة لها حقيقة ولها مجال، وهذا الذي يعكر على ما قاله الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قوله تعالى ويقيمون، يقيمون مأخوذ من الإقامة. جبنا كثير ماشي يا سلام راحتك تفضل. يقيمون أي الإقامة مأخوذة من القيام، مأخوذ من الإقامة. هنا هنقرأ كلام الشيخ فيها وبعدين ويقيمون من قوات الهدى عدلته، أن يأتون بها بحقوقها أي الظاهرية في الشروط والآداب والأركان. قومت العود عدلته، هذا ما اختاره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال الألوسي إنه أقرب لروح القرآن الكريم في هذا المعنى. قومت العود أي عدلته، وذلك لأن العود قد يكون يابسا، فأنت لا تستطيع أن تتمكن منه لتلويه على حسب ما تفعل إلا إذا وضعت له شيئا زي ما احنا نقول في لغتنا العامية يسيحه أو يلينه، فأنت تستطيع أن تقومه إذا كان معوجا. فكأن العبد يكون معوجا، فحين يصلي لله عز وجل يقومه الله عز وجل، فالتقويم نحن لا نراه، نقول إن الله تعالى فيوضاته غيبية فيفيض عليك من غيبياته سبحانه وتعالى وأنت تصلي، أنت لا تعلم ماذا يحدث في كيماويتك حين تتجه إلى الله رب العالمين. ولذلك قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا هو الغاية بالنسبة للإنسان، أن يفعل ما يسعده في دنياه وفي أخرى، هذا هو التقويم، تقوم أخلاقه. ولذلك لا تجد إنسانا يصلي صلاة حقيقية أبدا إلا وضميره حي. الذي يقولون عنه أنه يصلي ثم يفعل كذا ويفعل كذا، نقول لعل صلاته ستنهاه يوما، أو ربما كان يصلي صلاة غير صحيحة، أو يصلي صلاة لا يحسن ركوعها ولا يحسن سجودها، أو لا يحسن استبراءها واستنجاءها ووضوءها. لا بد أن يكون كذلك، لأن فتى من الأنصار أخبروا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل جميع الفواحش مع أنه يصلي، فقال لهم ستنهام صلاته عن الفحشاء والمنكر. قالوا كيف مع كل هذه الفواحش؟ ولم يلبث الشاب أن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحضرت توبته، فقال لهم رسول الله ألم أقل لكم إن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ فالصلاة تقوم الإنسان، فلذلك مأخوذ من تقويم العود على النار. وقال بعضهم إنها مأخوذة من إقامة السوق إذا نفق السوق، قامت السلعة في السوق، يعني السوق نفق بمعنى راجت السلعة. طيب وما المناسبة بين هذا وذاك؟ نقول المناسبة أنه إذا قامت السوق يعني راجت فيها السلع داوم عليها الناس، وإذا داوم عليها الناس ألفوها واستمروا عليها، فحينئذ تكون الصلاة من إقامة السوق أي من المداومة عليها، لأنه إذا نفقت السلعة رغب فيها الناس، وإذا رغب فيها الناس داوموا عليها، فكذلك الصلاة يداوم عليها الناس. ولذلك يفسرون هذا القول بأنه مجاز على مجاز، يعني مجاز مبني على مجاز. واختار الطيبي رحمه الله تعالى أن هذا كناية عن المداومة وليس مجازا، لكن الأولين يقولون إنه مجاز مبني على مجاز، فاستعيرت الحالة التي تكون في دوام نفاق السلعة في السوق والرغبة فيها بالحالة التي تدل على مداومة الإنسان على الصلاة رغبة فيها لما فيها من الخيرات والثواب، فجعلوا جامع الرغبة بين المستعار منه والمستعار له، ثم هو مبني على الكناية. والمجاز الذي أصله كناية معروف، وقد تحدث الزمخشري فيه كثيرا في قوله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إن شاء الله نستكمل هذا في الأسبوع القادم بفضل الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير. واعذروني فإن طريقتي هي التفصيل، ربما تملوا مني، ولكن والله أنا عادتي هكذا، لا أستطيع أن أتركها بأي حال من الأحوال. وعلى أمس الفتوحات والفتوحات أستاذنا، يعني نريد أن نأخذ برضك رأي أستاذنا في عبارة يقيمون الصلاة، وما العبارة به يقيمون الصلاة ولم يكن يؤدون الخلاة. تقصد ما؟ يعني سنة دكتور عبد الحافظ وعلى هنا الأسعاد العميد في دقيقة أنا لا أتحدث بعد التراب سطور أنا أتعلم سطور لبدر شيء أنا أتعلم أنا أتعلم أتعلم أتعلم منكم يعني بارك الله منهم ونعم ومر النفس نعم بارك الله في تواضعكم بارك الله في تواضعكم أنتم أساتذتنا وأنتم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في تعبير القرآن الكريم يقيمون الصلاة، هذا بعباده أن يكون أداؤهم للصلاة على الوجه الأحسن بحيث يراعى فيها كل ما طلب من وسائل وضوء وتهيؤ وأداء الأركان على الوجه الأكمل. هذا معنى الإقامة. نعم. ولم يطلوا الزهد. نعم. يعني وراعى فيها أن تكون كاملة على الوجه الأكمل، سواء كان ذلك من تقويم العود أو من رواجس. نعم. فالمعنى أن تكون مؤداة على الوجه الأكمل. ولعلنا نذكر أن بعض الناس حين كان يصلي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسرع في صلاته قال الله رسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي لفإنك لم تصل. نعم. جزاكم الله خيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خير وصلى الله عليه وسلم. تفضل يا حبيبي. الشكر طبعا موصول لأستاذنا الدكتور عبد الصبور. عفوا. وأعتقد أن البلاغة بعينها على حد قول الله تبارك وتعالى ويقيمون. لما أشار إليه الأستاذ الدكتور حافظ الدكتور عبد الصبور، لأنها يعني المسلم إذا قومته صلاته نقلته من أرض الإسلام إلى أرض الإيمان. قومته ونقلته إذا يعني إذا أقام الصلاة على الطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى. نعم. أما إذا أداها فعندئذ يكون من المسلمين وليس من المؤمنين. نعم. لكن عندما يقوم أو تقومه صلاته تنقله من هذه البوتقة إلى بوتقة أعلى. زيد على ذلك أن الحب العزيز الدكتور عبد الصبور عندما علق على لعل صلاته تنهى، الحبيب هنا يتكلم عن مقام المؤمن لا عن مقام المسلم، وكذلك أيضا يتحدث عن مقام الخشوع لا عن مقام أداء الصلاة بالطريقة التي تؤديه العوام. إذن الله هنا يتكلم عن خواص المؤمنين ولا يتكلم عن عوام أو عموم المسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم. أحسنتم. بارك الله.